الحائط والمراد من حائط هو البستان ولا الحائط؟ البستان اللي عليه حائط جدار الحوض. نعم. وهل يحتاج في هذا الى الاذن؟ إيه؟ ولو كان لا بد من الاذن ما دام محوط. لا بد من الاذن.